الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فهذا هو الدرس 25 بعد 100 من سلسلة شرح نونية ابن القيم رحمه الله تعالى. وحديث هذه الليلة هو في فصل عن في بيان أن أهل الحديث هم أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاصته، ولا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. وهذه المسألة قضية من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة في الحديث عن منزلة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والأنصار على وجه الخصوص. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحديث الذي رواه البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. والحديث في البخاري. وأيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، رضي الله تعالى عنه. وهنا المصنف رحمه الله تعالى يتحدث عن منزلة أهل الحديث، وسبق أن بينا معنى مراد المصنف رحمه الله تعالى حينما كرر الكلام عن أهل الحديث. فهم هل هم المشتغلون بالصنعة الحديثية والكلام على الرجال، أم هم العاملون بالحديث؟ ويشمل ذلك بقية المسلمين من أهل الفقه وأهل التفسير وأهل الحديث وسائر الأمة، أفراد الأمة الذين يعملون بالحديث. ولا شك أن هذا هو المراد. فأهل الحديث أي العاملون به، سواء كانوا من أهل صنعة الحديث وهم المشتغلون بالرجال والأسانيد والكلام عليهم، وهؤلاء يدخلون دخولا أوليا في أهل الحديث، أو أن المراد هم أهل الحديث العاملون بالحديث، وهذا هو المراد، العاملون به سواء كانوا من الفقهاء أو من المحدثين أو من المفسرين أو من علماء العقيدة أو من غيرهم الذين يعملون الحديث ويعملون بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهم المعنيون بأهل الحديث هنا. المصنف رحمه الله تعالى بعد أن تكلم فيما تقدم عن المعطلة وعن الكلام عليهم وموقفهم من أهل الإثبات، يقول هنا: يا مبغضا أهل الحديث وشاتما، أبشر بعقد ولاية الشيطان، أو ما علمت بأنهم أنصار دين الله والإيمان والقرآن، أو ما علمت بأن أنصار الرسول هم بلا شك ولا نكران، هل يبغض الأنصار عبد مؤمن أو مدرك لروائح الإيمان، شهد الرسول بذاك وهي شهادة من أصدق الثقلين بالبرهان صلى الله عليه وسلم، أو ما علمت بأن خزرج دينه والأوس هم أبدا بكل زمان، ما ذنبهم إذ خالفوك لقوله، ما خالفوه لأجل قول فلان، لو وافقوك وخالفوه كنت تشهد أنهم حقا أولو الإيمان، إلى آخر كلام المصنف رحمه الله تعالى، وهو كلام ظاهر واضح بين لا إشكال فيه. يا مبغضا أهل الحديث وشاتما، أبشر بعقد ولاية الشيطان. كما جاء في الحديث: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، فكذلك آية أهل السنة محبة أهل السنة، محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومحبة صحابته رضوان الله تعالى عليهم، ومحبة من عمل بالسنة. وعلامة أهل البدعة بغض أهل السنة، وكما يسميهم بعض العلماء بغض أهل الأثر. فإذا رأيت الرجل يبغض أهل الحديث، أهل الأثر، أهل السنة، فاعلم أن في قلبه دغل، فاعلم أنه فيه أن عنده بدعة. هذه من العلامات الظاهرة التي تظهر على مناهج الناس. من كان في قلبه بدعة، في قلبه نفاق، في قلبه نسأل الله العافية انحراف، تجده يبغض أهل السنة والداعين إليها المنادين بالاستنان بها مبغضا أهل الحديث وشاتما. أبشر بعقد ولاية الشيطان، من أبغض أهل السنة فإنه قد عقد الولاية مع الشيطان، لأن الشيطان هو عدو أهل السنة وعدو من في قلبه خير بالكلية. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يقول: أو ما علمت بأنهم أنصار دين الله والإيمان والقرآن؟ فميزة وخاصية وسمة أهل السنة أهل الحديث أنهم أنصار دين الله عز وجل، هم أنصار الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنصار الإيمان، وأنصار القرآن. والحديث بالحديث يذكر ما سبق، وأن حصل قبل أيام مما حصل من استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم ورسوم في هذا الموضوع، تبين في الحقيقة من هم أهل السنة، من هم المحبون للنبي صلى الله عليه وسلم، من هم الذين هبوا لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم وتألموا لما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم من إساءة لأعدائه. فمن المنح الربانية التي جاءت بين طيات هذه المحنة في سب نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قد تبين في ذلك المؤمن الحق المناصر لأهل السنة من المبتدع المدعي للمحبة وللنصرة وهو أبعد الناس عن ذلك. ففي هذه المحنة تبين حقيقة من هم أهل السنة، من هم المحبون للنبي صلى الله عليه وسلم، من هم أنصار دين النبي صلى الله عليه وسلم من أولئك الأدعياء. فلذلك هب أهل السنة حقا، هب أهل التوحيد حقا، هب أهل الإسلام حقا للدفاع عن نبيهم صلى الله عليه وسلم. أما أصحاب الطرق، أصحاب المذاهب الهدامة وغيرهم، صحيح هناك بعض المشاركات المحدودة من بعض الأفراد، أما كهيئات أو جماعات أو طوائف أو نحو ذلك فلم يكن لهم وجود في هذه القضية التي مرت على هذه الأمة. يقول: أو ما علمت بأن أنصار الرسول هم بلا شك ولا نكران؟ هل يبغض الأنصار عبد مؤمن أو مدرك لروائح الإيمان؟ قلنا: وفي هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم حكم فصل في هذه القضية: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. يقول: شهد الرسول بذاك عليه الصلاة والسلام، شهد الرسول بذاك، وهي شهادة من أصدق الثقلين بالبرهان. فشهادة النبي صلى الله عليه وسلم لا يعدلها شهادة البتة صلى الله عليه وسلم. ثم يقول: أو ما علمت بأن خزرج دينه والأوسى هم أبدا بكل زمان؟ يشير المصنف رحمه الله تعالى هنا إلى أن أبرز أنصار النبي صلى الله عليه وسلم هم من قبيلتي الأوس والخزرج، وأن هؤلاء الأنصار لم ينتهوا ولم تقتصر تلك على تلك الفترة التي ناصروا فيها النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إليهم بالمدينة، إنما الأوس والخزرج هم أنصار النبي صلى الله عليه وسلم في كل زمان ومكان. فليست النصرة محصورة على الأوس والخزرج الذين كانوا من وطان المدينة حينما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، إنما لكل زمان خزرجه ولكل زمان أوسه. أو ما علمت بأن خزرج دينه والأوس هم أبدا بكل زمان؟ قال: ما ذنبهم إذ خالفوك لقوله؟ يعني ما هي جريمتهم لما خالفوا قولك أيها الدعي أيها المخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم، خالفوا قولك من أجل مخالفة قولك لقول النبي صلى الله عليه وسلم، هذه جريمتهم وهذا هو ذنبهم. ما ذنبهم إذ خالفوك لقوله؟ ما خالفوه لأجل قول فلان، يعني ما خالفوا قولك من أجل قول شخص آخر، إنما خالفوا قولك من أجل مخالفتك أنت لقول النبي صلى الله عليه وسلم، فاستحق قولك الترك والمخالفة وأن يضرب به عرض الحائط قائلا بذلك من كان. فأهل الحديث هم يوافقون الرسول صلى الله عليه وسلم ويخالفون غيره كائنا من كان، وهذه علامة أهل السنة علامة أهل السنة أنهم لا يقدمون على قول النبي صلى الله عليه وسلم قول أحد كائنا ما كان، مهما عظمت منزلته، مهما كانت استقامته، مهما ارتفعت رتبته، فقول النبي صلى الله عليه وسلم هو المقدم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم هو الحكم على أقوال الآخرين، فكل قول يعرض على قول النبي صلى الله عليه وسلم، فإن وافقه فعلى العين والرأس، وإن خالفه فيضرب به عرض الحائط قائلا بذلك من قال. وقد مر معنا بعض الإشارات إلى بعض الآثار عن هذا المعنى وهي معروفة جلية. قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويقول الله سبحانه وتعالى مقسما سبحانه وتعالى بذاته العلية: فوربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ولم يقتصر على ذلك، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذه علامة الإيمان، وهو أن يكون كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو الحكم على كل كلام وعلى كل قول كائنا من كان هذا القائل، فما وافق قول النبي صلى الله عليه وسلم أخذ به، وما خالفه رد، ومهما كان القائل. ومر معنا فيما تقدم المجلس السابق قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في حديث متعة الحج: أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. لأنكم يعني تقولون بقول أبي بكر وعمر وهم أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، فما بالك بمن دونه. وكلام الإمام أحمد وغيره من الأئمة معروف في هذا الباب. يقول: ما ذنبهم إذ خالفوك لقوله ما خالفوه لأجل قول فلان؟ لو وافقوك وخالفوه كنت تشهد إنهم حقا أولو الإيمان. لو أنهم وافقوا قولك المخالف لقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم وخالفوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم لشهدت لهم بأنهم أهل الحق وأهل الإيمان، بل يزعمون أنهم أهل السنة. على سبيل المثال مثلا حديث الصفات، المعطلة جميعا يخالفون قول النبي صلى الله عليه وسلم، بل يخالفون صريح القرآن في إثبات العلو لله عز وجل، وإثبات الاستواء له سبحانه وتعالى، وإثبات النزول الإلهي له سبحانه وتعالى، التي ثبتت بالقرآن وبصريح السنة. فلو أن الإنسان خالف القرآن وخالف السنة ووافق ما يقولون لقالوا هذا هو المؤمن الحق، هذا هو الذي على الحق. وإذا خالف أقوالهم لأنها مخالفة لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم رموه بكل جريمة وبكل ذنب وبكل يعني مسبة وتقليل. يقول: لو وافقوك وخالفوه كنت تشهد أنهم حقا أولو الإيمان لما تحيأ. لما تحيزتم إلى الأشياخ وانحازوا إلى المبعوث بالقرآن نسبوا إليه دون كل مقالة أو حالة أو قائل ومكان، هذا انتساب أولي التفرق نسبة من أربع معلومة التبيان. يقول: لما تحيزتم إلى الأشياخ، انتسب كل طائفة انتسبت إلى شيخها، انتسبت إلى شيخها. لما انتسبتم إلى الأشياخ وانحازوهم إلى المبعوث بالقرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم نسبوا إليه عليه الصلاة والسلام، فقيل هؤلاء أهل السنة لأنهم عملوا بالسنة. قال: نسبوا إليه، أي القائل بالسنة وهو النبي صلى الله عليه وسلم، نسبوا إليه دون كل مقالة أو حالة أو قائل ومكان. ثم بيّن أن الطوائف إما أن تنسب إلى مقالة، وإما أن تنسب إلى حالة، وإما أن تنسب إلى قائل، وإما أن تنسب إلى مكان ظهرت فيه تلك الطائفة وتلك البدعة. يقول: هذا انتساب أولي التفرق، انتساب أولي التفرق لا يخرج عن هذه الأحوال الأربعة: إما أن ينسب إلى قول خالف فيه السنة، أو إلى حال خالف فيه السنة، أو إلى شخص خالف السنة وعرف بذلك، أو إلى مكان ظهرت فيه تلك البدعة المخالفة للسنة. قال: هذا انتساب للتفرق نسبة من أربع معلومة التبيان. يعني على سبيل المثال، من ينتسب إلى مقالة مثل المرجئة نسبوا إلى قولهم بالإرجاء، وهو تأخير العمل عن مسمى الإيمان، فنسبت المرجئة إلى أولئك. الحالة مثل الخوارج الذين خالفوا المسلمين وخرجوا عليهم، فهذه حالهم وهذا مذهبهم، فنسبوا إلى هذه الحالة التي كانوا عليها. وكذلك المعتزلة، هذه حالة حيث اعتزلوا ما كان عليه المسلمون وابتدعوا مقالا ومذهبا وطريقة لم يكن عليها المسلمون في ذلك الوقت. أو قائل، كما تنسب الطوائف إلى أشياخها وإلى القائلين بها، مثل الجهمية تنسب إلى الجهم بن صفوان، ومثل الأشعرية تنسب إلى أبي الحسن الأشعري، والكلابية والماتريدية، وهكذا دواليك من الطوائف التي تنسب إلى أوائل القائلين بتلك المقالات. أو مكان، هذا مثل الحرورية، وهم طائفة من الخوارج نسبوا إلى حروراء، وهي بلد وبلدة من بلاد العراق، أول ما نشأت هذه الفرقة وهذه البدعة في تلك البلدة فنسبوا إليها. أما أهل السنة فلم ينتسبوا إلى شخص غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينتسبوا إلى مقالة خلاف سنته عليه الصلاة والسلام، ولا إلى حالة تخالف حاله عليه الصلاة والسلام، ولا إلى مكان يختصون به دون سائر المسلمون، فلذلك نسبوا إلى السنة. وهذا هو معنى أهل السنة، أهل السنة والجماعة. قالوا: نسبوا إليه دون كل مقالة أو حالة أو قائل ومكان. هذا انتساب أولي التفرق نسبة من أربع معلومة التبيان، فلذا غضبتم حينما انتسبوا إلى خبر الرسول بنسبة الإحسان. يعني لا شك أن أعلى شرف وأعلى منزلة ومكانة أن ينتسب الشخص إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك غضب أولئك كيف ينسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلذا غضبتم حينما انتسبوا إلى خبر الرسول، وهو السنة، إلى خبر الرسول بنسبة الإحسان، غضبتم في ذلك وأصابتكم الغيرة في انتسابكم إلى انتسابهم هم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم انتسبتم إلى غير سنته صلى الله عليه وسلم. هذه الغيرة أدت إلى ماذا؟ قال: فوضعتم لهم من الألقاب ما تستقبحون، وذا من العدوان، لأنهم خالفوكم حتى في الانتساب، غضبتم أنتم عليهم فأردتم أن تقللوا من قيمتهم ومن شأنهم، فوضعتم لهم ألقابا من أجل أن ينصرف الناس عنهم. لأن يكفي الإنسان فخرا أن ينتسب إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن ينتسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، والقضية ليست في الانتساب، فالكلام سهل، إنما الكلام في حقيقة هذا الانتساب، وهو الالتزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. بعض الناس قد يسيطر على نفسه في الالتزام بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في ظاهره، لكنه يعجز ويخسر في الالتزام بذلك الهدي الباطن، وهذا خلل كبير جدا والعياذ بالله. فالهدي الظاهر من السهولة بمكان أن يلتزم به الإنسان، لكن الصعوبة إنما تكمن في الالتزام بالهدي الباطن، في تصحيح القلب والنية والاستقامة الحقيقية ظاهرا وباطنا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء من وسائل صدهم عن الحق لا يريدون أن يصفوا أو أن يصفوا الناس إلى انتسابهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاخترعوا مسميات من أجل تحذير الناس منهم ومن الاستقامة على منهجهم وعلى طريقهم، فجعلوا هناك من الألقاب ما تشمئز منه النفوس من أجل نفرة الناس عنهم وعدم متابعتهم وسلوك منهجهم، وهذا ديدن أهل الباطل. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وصم النبي عليه الصلاة والسلام، وصم المشركون النبي صلى الله عليه وسلم بما هو براء منه عليه الصلاة والسلام بصفات وأخلاق ذميمة ينفر منها الطبع المستقيم، فقالوا هذا مجنون، هذا مذمم، هذا ساحر، هذا يفرق بين المرء وزوجه، إلى غير ذلك من الأمور، من أجل صد الناس عن اتباع هديه صلى الله عليه وسلم. وسلك مسلكهم من جاء من بعدهم من أهل الضلالة والبدع، فوصموا أهل السنة بما تنفر منه النفوس، فقالوا هؤلاء حشوية، وهؤلاء مشبهة، وهؤلاء نابتة، وهؤلاء نواصب، إلى غير ذلك من المسميات التي تشمئز منها النفوس. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فوضعتم لهم من الألقاب ما تستقبحون. وذا من العدوان، لا شك أن هذا من العدوان والظلم البين الظاهر، لأنهم كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم مذمم، قال: سماني الله محمدا وقالوا مذمم، وقالوا مذمم. فهنا يقول المصنف رحمه الله تعالى: هم يشهدونكم على بطلانها، أي على بطلان تلك الألقاب التي تنبذون أهل السنة بها من القول بالتجسيم أو التشبيه أو الحشو أو غير ذلك من الألقاب الذميمة. هم يشهدونكم على بطلانها، أفتشهدونهم على البطلان؟ أفتشهدونهم على البطلان؟ ما ضرهم والله بغضكم لهم إذ وافقوا حقا رضا الرحمن. يقول: ما ضرهم والله بغضكم لهم إذ وافقوا حقا رضا الرحمن. الأمر الأساس هو موافقة رضا الله سبحانه وتعالى، فإذا رضي الله سبحانه وتعالى عن العبد ما ضره بعد ذلك غضب الناس أو رضوا، ولا يلتفت إلى ذلك. ما ضرهم والله بغضكم لهم إذ وافقوا حقا رضا الرحمن. ماذا يقول الشاعر؟ وليتك ترضى والأنام غضاب. فالأصل هو رضا الرحمن سبحانه وتعالى، فإذا رضي الله عن العبد رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، وقد جعل الله سبحانه وتعالى لذلك طريقا ومنهجا. من اتبع رضا الله بسخط الناس، من ابتغى رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن ابتغى رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، نسأل العافية والسلامة. يقول: ما ضرهم والله بغضكم لهم إذ وافقوا حقا رضا الرحمن. يا من يعاديهم لأجل مآكل ومناصب ورياسة الإخوان، تهنيك هاتيك العداوة كم بها من حسرة ومذلة وهوان. المصنف رحمه الله تعالى هنا يتكلم عن علماء السوء الذين يعني خالفوا السنة من أجل أهداف دنيوية من مآكل ومناصب ورئاسات وغير ذلك من الأمور، فتنازلوا عن السنة وخالفوا السنة وحاربوا أهل السنة من أجل الوصول إلى تلك المنازل وتلك الرئاسات وتلك الأهداف المادية، كما حصل في تاريخ المسلمين حينما كان لأهل الباطل صولة وجولة، فكان بعض علماء السوء يتقربون إلى السلطان بما يهواه وإن كان مخالفا للسنة من أجل تمكين هؤلاء علماء السوء من رئاسة القضاء وغير ذلك من الأمور، كما حصل أيام المأمون والمتوكل ومن جاء من بعدهما. يقول: يا من يعاديهم لأجل مآكل ومناصب ورياسة الإخوان، تهنيك هاتيك العداوة كم بها من حسرة ومذلة وهوان. يعني مهما يعني وصلت إلى ما وصلت إليه من تلك الآمال القصيرة فإنها يعقبها من الحسرة والمذلة والهوان ما لا يخفى، وهذا في الدنيا. أما في الآخرة قال: ولسوف تجني غبها والله عن قرب وتذكر صدق ذي الإيمان. ستجد مغبة ذلك البهتان وذلك الظلم وتلك المحاربة لأهل الحق أهل السنة والجماعة. فإذا تقطعت الوسائل وانتهت تلك المآكل في سريع زمان، فهناك تقرع سن ندمان سن ندمان، فهناك تقرع سن ندمان التفريط هكذا، ما يستقيم البيت. فهناك تقرع سن ندمان التفريط وقت السير والإمكان، فهناك تقرع سن ندمان على التفريط وقت السير والإمكان، سن ندمان على التفريط وقت السير والإمكان، هذه أقرب، وإن كانت فيها لا زالت فيها بعض الشيء، وأنا عندي ليست هكذا، لكن هذه أقرب إلى حد ما. فهناك تقرع سن ندمان على التفريط وقت السير والإمكان، وهناك تعلم ما بضاعتك التي حصلتها في سالف الأزمان، إلا الوبال عليك والحسرات والخسران عند الوضع في الميزان. الله المستعان. يقول إن الأمر لا يبقى على ما هو عليه، فهناك ستجد ما غبت هذه المخالفة للسنة وهذا الظلم والعدوان لأهل السنة والمحاربة لهم واتهامهم بما هم منه براء، وستقرع سن الندم ولا في وقت لا ينفع فيه الندم، كما قال الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، فلا تظلم نفس شيئا. يقول: وهناك تعلم ما بضاعتك التي حصلتها في سالف الأزمان، إلا الوبال عليك والحسرات والخسران عند الوضع في الميزان. قيل وقال: ما له من حاصل إلا العناء وكد ذي الأذهان، إلا العناء وكد ذي الأذهان، والله ما يجدي عليك هناك إلا ذا الذي جاء به الوحيان. يقول: ما تجمع إلا القيل والقال، وهذه كلها لا حاصل لها إلا العناء والكد. أظن عندكم في بعض النسخ تختلف وكل ذي وكل وكل وكل ذي الأذهان، لا الكد أصح وأحسن. هذا مثل ما ذكر الرازي حينما قال: نهاية إقدام العقول عقال، وهذا ممن جرب: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا قيل وقالوا. ثم يقول: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. لكن بعد ماذا؟ بعد أن ضيع كل عمره في البحث عن الحقيقة من غير طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو رام الوصول من غير طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم يجد إلا الكد والنكد والعناء والشك وعدم اليقين، ولكن الله سبحانه وتعالى تداركه برحمته في آخر حياته فقال مثل هذه المقالة، نسأل الله له العفو والغفران. يقول: والله، يقول المصنف: والله ما يجدي عليك هناك إلا ذا الذي جاءت به الوحيان، لا ينفعك هناك حينما توضع الموازين القسط ليوم القيامة، ما ينفعك والله إلا اتباع الوحي. والله ما يجدي عليك هناك إلا ذا الذي جاءت به الوحيان، العمل بما جاء في الكتاب والسنة. والله لا ينجيك من سجن الجحيم سوى الحديث ومحكم القرآن، هذا الذي ينجي العبد يوم القيامة، ما ينجيه كلام أرسطو ولا أفلاطون ولا فلسفة فلان ولا منطق فلان ولا غير ذلك من الأمور، إنما كما قال أبو العالية رحمه الله تعالى: كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون، ماذا أجبتم المرسلين وماذا كنتم تعبدون، وماذا كنتم تعبدون. وهذا الأثر معناه تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا ماذا أجبتم المرسلين بتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، وماذا أجبتم المرسلين، ماذا كنتم تعبدون تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، ماذا أجبتم المرسلين تحقيق شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصدق رحمه الله وبر والله في قسمه ونصح: والله لا ينجيك من سجن الجحيم سوى الحديث ومحكم القرآن، والله ليس الناس إلا أهله، وسواهم من جملة الحيوان، من جملة الحيوان، كما قال الله عز وجل: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. فمن لم يأخذ ويتبع كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فهم أضل من الحيوان. والله ليس الناس إلا أهله، أهل الكتاب والسنة، وسواهم من جملة الحيوان. ولسوف تذكر بر ذا الإيمان عن قرب وتقرع ناجز الندمان. ولسوف تذكر البر حقيقة، ولسوف تذكر بر ذي الإيمان عن قرب وتقرع ناجز الندمان، إلى آخر كلامه. فهو يقول هنا إن أهل الحديث يعظمون الوحي دون أهل الكلام والمنطق، والإنسان سيجد مغبة ذلك عند لقاء ربه سبحانه وتعالى. ولسوف تذكر بر ذي الإيمان أو بر ذي الأيمان، يعني بر بقسمه، عن قرب يعني عما قريب، وتقرع ناجز الندمان على ما فرطت في جنب الله وتركك اتباع الكتاب والسنة. رفعوا به رأسا ولم يرفع به أهل الكلام ومنطق اليونان، فهم كما قال الرسول ممثلا بالماء مهبطه على القيعان. يقول أهل السنة رفعوا بالسنة رأسا، أما أهل الكلام فلم يرفعوا بالسنة رأسا، بل بالعكس كانوا هم أعداء السنة وضد السنة، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا ليس افتراء عليهم، نعوذ بالله من الافتراء والظلم، لكن هذه كتبهم وهذه مناهجهم وهذه مقالاتهم. السنة ثلاثة أرباعها ردوها بدعوى أنها أخبار أحد، ثلاثة أرباع السنة ردت بدعوى أنها أخبار أحد. طيب، هب أن خبر الأحد لا يفيد اليقين، فما هو البديل الأقوى من خبر الأحد؟ إنما هي الأوهام والأهواء والترهات، وهي في حقيقتها الأهواء، فكل ما كان خلاف الكتاب والسنة فهو الهوى، لا ثالث لهما. وإن سموها عقليات، وإن سموها معقولات، وإن سموها أذواق، وإن سموها كشوفات، وإن سموها سياسات، وإن سموها إلى غير ذلك من الأسماء. يقول الله عز وجل: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فهما طريقان لا ثالث لهما، إما الاستجابة لله وللرسول، وإلا اتباع الهوى. سمي اتباع الهوى بما شئت، فهذه كلها يجمعها الهوى، نعوذ بالله. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. يقول: رفعوا به رأسا ولم يرفع به أهل الكلام ومنطق اليونان، فهم كما قال الرسول ممثلا بالماء مهبطه على القيعان. لا الماء تمسكه ولا كلأ بها يرعاه ذو كبد من الحيوان، هذا إذا لم يحرق الزرع الذي بجوارها بالنار أو بدخان. يشير المصنف رحمه الله تعالى إلى ذلك الحديث العظيم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم والمثل الذي ضربه عليه الصلاة والسلام، وفيه من الدروس العظيمة الجليلة ما يطول الكلام عليه. يقول: مثل ما بعث الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير. ولاحظ تشبيه الهدى والعلم بالغيث، لأن الغيث يحيي الأرض، فكذلك الوحي يحيي القلوب الميتة، كما أن الغيث يحيي الأرض الميتة. مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يمثل قلوب العباد أمام هذا الغيث النازل، أمام الوحي النازل، قلوب العباد أمام هذا الوحي النازل مثل الغيث الذي أصاب أرضا، وهذه الأرض على أنواع مختلفة. قال: أصاب أرضا فكانت منها نقية، أرض نظيفة طيبة نقية، قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. هذا صنف. الصنف الثاني: وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى فإذا هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. فذلك مثل من فقها في دين الله ونفع الله بما بعثني به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فهناك قلوب نقية قبلت هذا الوحي فحفظته وتعلمته وعملت به، فهذه كالأرض الطيبة النقية التي قبلت الماء فأثمرت فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، فاستفادت في قبيلة الماء وأفادت غيرها بالنبات والعشب الكثير الذي تعدى نفعه للآخرين. كذلك القلب النقي القلب الطاهر الذي قبل هذا الوحي من الله عز وجل فتعلمه وطهر قلبه بذلك ونفع الله به الآخرين بتعليمهم إياه. القلب الآخر كالأجادب أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. بعض القلوب حفظت العلم لكنها لم تستفد منه وإنما تعيشت بهذا العلم فحفظته وأخذت تبث له في الناس ولم تستفد هي من ذلك. فهذه مثلها كمثل الأرض القيعان التي أمسكت الماء لم تنتفع هي منه لأنها قيعان لأنها يابسة، لكنها حفظت هذا الماء فسقى منه الناس وزرعوا وشربوا وانتفعوا. هذا مثل قلب المنافق الذي حفظ العلم لم يستفد منه لكنه أفاد الآخرين أفاد الآخرين بتعليمهم هذا العلم لكنه لم يستفد منه. أما القلب الثالث نسأل الله العافية فهي القيعان القيعان التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، أرض مسطحة صلبة لا خير فيها ينزل عليها الماء فينزلق يمنة ويسرة. فكذلك بعض القلوب كالكوز مجخية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الكوز المجخي لا يمسك شيئا من الماء الذي ينزل عليه إنما ينصرف يمنة ويسرة، فلا هو استفاد ولا أفاد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يمثل القلوب ومدى استفادتها من هذا الوحي والغيث الرباني بالأرض التي نزل عليها هذا الغيث. قال فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به، وهو الصنف الأول، فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا لم يلتفت إلى ذلك ولم يهتم فلم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. نعود إلى كلام المصنف رحمه الله يقول فهم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ممثلا بالماء مهبطه على القيعان للماء تمسكه ولا كلاء بها يرعاه ذو كبد من الحيوان هذا إذا لم يحرق الزرع الذي بجوارها بالنار أو بدخان. يعني أضاف إلى ذلك إذا كانت يمكن أنها بدل من أنها لا تفيد قد تضر بأن تحرق الزرع الذي بجوارها وهي الأرض السبخة، الأرض السبخة يمتد سبخها إلى ما حولها فيميت الزرع النابت السلام العافية بجوارها بالنار أو بدخان. قال والجاهلون بذا وهذا والجاهلون بذا وهذا هم زوان الزرع إي والله شر زواني. الجاهلون بذا أي بمنزلة أهل الحديث أنصار النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أي بالمثل الذي ضربه الرسول صلى الله عليه وسلم هم زوان الزرع إي والله شر زواني. والزوان هو نباتات مضرة تنبت مع الزرع الطيب النافع فتغطيه وتؤثر فيه وهي نباتات سامة لها أثر فيما في لها تأثير في هذا الزرع يطول الكلام فيها لكنها نباتات ضارة تنبت مع الزرع. يقول هم زوان الزرع إي والله شر زواني. يقول وهم لدى غرس الإله كمثل غرس الدلب بين مغارس الرمان. غرس الدلب الدلب بالضم شجرة كبيرة جدا غاية في الضخامة يمتد ظلها إلى مسافات بعيدة وأوراقها كبيرة لكنها لا زهر لها ولا ثمر ليس فيها فائدة إنما تنبت مع الزهر فتغطي عليه تحجب عنه الشمس وتمتص غذاؤه وماءه وتؤثر على الزرع فتضعفه. يقول وهم لدى غرس الإله كمثل غرس الدلب بين مغارس الرمان يمتص يمتص ماء الزرع مع تضييقه أبدا عليه وليس ذو قنوان. هو يضيق على الزرع النافع ويمتص الماء والغذاء من التربة عليه وليس منه فائدة، ليس ذو قنوان. القنوان هي العدوق التي فيها التمر، مثل عدوق العنب وعدوق التمر وغير ذلك. يمتص ماء الزرع مع تضييقه أبدا عليه وليس ذا قنوان. ذا حالهم مع حال أهل العلم أنصار الرسول فوارث الإيمان، يعني ينبتون معهم فيضايقونهم ويعني يؤثرون عليهم ويغطون عليهم. قال ذا حالهم مع حال أهل العلم أتباع أهل العلم أنصار الرسول فوارث الإيمان، فعليه من قبل الغراس تحية والله يبقيه مدى الأزمان. لولاه ما سقي الغراس فسوق ذاك الماء للدلب العظيم الشان. فالغرس دلب كله وهو الذي يسقى ويحفظ عند أهل زمان. يقول ذا حالهم مع حال أهل العلم أنصار الرسول فوارث الإيمان، وهذا الكلام واضح. لولاه نعم، فعليه يعني الأنصار من أهل العلم، فعليه من قبل الغراس تحية. وضبط البيت من قبل الغراس الذي غرس الغرس، لكنه يحذف التشديد من أجل وزن البيت. فعليه من قبل الغراس، والغراس هنا الذي غرس العلم من هو؟ الله سبحانه وتعالى. إن الله يستغرس غرسا يستعملهم في طاعة الله سبحانه وتعالى. فأهل العلم هم غرس الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء الداخلون على أهل العلم كالنبات الضار الذي ينبت مع الغراس فيغطي عليها ويضايقها ويشوه ويضعف أثرها. قال فعليه من قبل الغراس تحية والله يبقيه مدى الأزمان. لولاه ما سقي الغراس فسوق ذاك الماء للدلب العظيم الشان، يعني هو يستفيد من سقي الناس لذلك الغراس النافع، فيشارك الناس في تلك السقيا ويؤثر على ذلك النتاج. وهذا حال الجهلة الأدعياء، أدعياء العلم مع أهل العلم أنصار الرسول صلى الله عليه وسلم. لولاه ما سقي الغراس فسوق ذاك الماء للدلب العظيم الشان. قال فالغرس دلب كله وهو الذي يسقى ويحفظ عند أهل زمان. فإذا كان هذا الغرس غطى عليه النبات السيء الدلب فغطى على أهل العلم ولم يبق لهم أثر. فالغرس في تلك الحضارة شارب فضل المياه مصاوه البستان، يعني في تلك الفترة من الفترات غطى يعني النبات السيء على أهل العلم وامتص الغذاء النافع ولم يبق هناك أثر لأهل العلم النافع أنصار الرسول صلى الله عليه وسلم. وأصبح السقيا إنما تساق لهذه النباتات الضارة التي لا خير فيها. يعني بعض الشراح قال إنما هذا مثل ضربه المصنف رحمه الله تعالى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولكن فيما يبدو لي أن الصورة أنه يتكلم بكلام عام وليس خاصا بكلام أهلي بكلام شيخ الإسلام، إنما يريد يعني مضارة أدعياء العلم لأهل العلم الحقيقي، وأحيانا تكون الدولة لهم والعلياء لهم فيؤثرون على أهل السنة ولا يبقى لأهل السنة أثر. نعم، يقول فالغرس في تلك الحضارة شارب فضل المياه مصاره البستان. ثم هنا يقول إن هذا الأمر يعني أسهل من الأمر الآخر. يقول لكنما البلوى من الحطاب قطاع الغراس وعاقر الحيطان. يعني لو كانت المسألة مسألة منافسة أن نبات الدلب يأتي مع الغرس النافع فيغطي عليه كان الأمر أهون، لأن الغرس النافع والنبات النافع سيبقى له وجود. المشكلة ما هي؟ في الذي يأتي الحطاب الذي يأتي بالفاس فيقطع الغرس من جذوره. لكنما البلوى من الحطاب قطاع الغراس وعاقر الحيطان بالفوس يضرب في أصول الغرس كي يجتثها فيظن ذا إحساني ويظل يحلف كاذبا لم أعتمد في ذا سوى التثبيت للعيدان. يأتي ويقطع الأشجار والغرس النافع ويقول من أجل تثبيت إيش الشجرة، يقطعها من أجل تثبيتها، من أجل تثبيت ذا العيدان. هذا يعني مثله مثل الذي يحطم أصول الدين بزعمه أن هذا لإثبات الدين. فأهل الكلام، أهل علم الكلام، لماذا اعتنقوا علم الكلام؟ يظنون أن اعتناق علم الكلام إنما هو للدفاع عن العقيدة ولتثبيت الدين وللرد على أصحاب الإلحاد والانحراف في الدين، وهذا هو الأصل. ولذلك يفسرون أو يعني يحدون علم الكلام، يقولون إنه علم يقتدر معه، وعبارة معه تحتها عدة خطوط، يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية بالأدلة العقلية. لماذا يقولون يقتدر معه؟ لأنهم ينفون باء السببية بالكلية. يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية يعني المأخوذة من الكتاب والسنة بالأدلة العقلية. لكن لو نظرنا إلى هذه، هذا هو الغرض وهذا هو الهدف، وإن شاء الله أنهم صادقين في هذا الهدف، لكنهم سلكوا غير المسلك الصحيح لإثبات هذا الأمر. وجدنا أنهم يقطعون أصول الدين باسم تثبيت هذه العقائد بالأدلة العقلية، ومن ذلك رد السنة وإبطالها وعدم العمل بها، يقولون من أجل إقامة الحجة العقلية على المخالفين. فهنا كالحطاب صاحب الفأس الذي قطع الغرس والأشجار، يقول من أجل إثباتها. فهم قطعوا أصول الدين من أجل الدفاع عن الدين ومن أجل تثبيت الدين في قلوب الناس. فهذا حالهم تماما، ينطبق على هذه الصورة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. يقول لو كان الأمر أن هناك علماء سوء وعلماء حق، وهؤلاء قد يظهرون عليهم وهؤلاء قد يغلبون، والعلياء لمن غلب، لكان الأمر يهون. لكن المصيبة أن يأتي بالفأس فيقطع أصول الدين بحجة أنه يثبت الدين ويدافع عن الدين. فالمصيبة الذي يجتث أصول الدين باسم الدفاع عن الدين. هؤلاء الذين ردوا النصوص وأولوها وتلاعبوا فيها وردوا السنة، قالوا من أجل تنزيه الله سبحانه وتعالى. قل أأنتم أعلم أم الله؟ تعالى الله، الله سبحانه وتعالى يخاطبنا ويرشدنا ويبين لنا من صفاته صلى الله عليه سبحانه وتعالى التي تغرس التعظيم والتبجيل في نفوس البشر، ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويبلغنا هذه النصوص ويبينها للصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ثم يأتي الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ويبلغوننا هذا الدين، ولا أحد منهم يقول إن هذه النصوص ليست على ظاهرها، إن هذه النصوص ليست مرادة لله عز وجل، إن هذه النصوص ظاهرها لا يليق بالله سبحانه وتعالى، إن هذه النصوص ظاهرها يدل على التشبيه. لازم هذا أحد أمرين: إما أن النبي صلى الله عليه وسلم يجهل ما يترتب على ظاهر هذه النصوص وحاشاه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، وإما وهي الأسوأ أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن ظاهرها غير مراد ومع ذلك لم يبلغنا إياه، وهذه أدهى وأمر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أحرص منا على تنزيه الله سبحانه وتعالى، أو أعلم منا بما يليق بالله سبحانه وتعالى؟ لا والله، وكلا بي. وهذا رد على كل من تجرأ على النصوص بالتأويل، حتى تجرأ بعضهم وقال إن ظاهر بعض القرآن كفر. أعوذ بالله، ينزل علينا القرآن بالكفر ويبلغنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم ويحمله الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ولا أحد، الرسول صلى الله عليه وسلم أو من جاء من بعده، يحذرنا من هذا الكفر؟ لكنما البلوى من الحطاب قطاع الغراس وعاقر الحيطان بالفوس يضرب في أصول الغرس كي يجتثها فيظن ذا إحساني ويظل يحلف كاذبا لم أعتمد في ذا سوى التثبيت للعيدان. هذا معنى وقد يكون هو الظاهر. وهناك احتمال آخر أن المصنف رحمه الله تعالى يعني بهذا الحطاب بعض السلاطين الذين يقتلون العلماء ويقولون إن ذلك حماية للدين وتثبيتا له، ويحبسونهم ويمنعونهم من قالة الحق، وهذا المعنى ليس ببعيد، يحتمل الأول ويحتمل الثاني، والمعنى في بطن أو في عقل ابن القيم رحمه الله تعالى. يقول: ويظل يحلف كاذبا، كما قال زعيم الطواغيت: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشد. ويظل يحلف كاذبا: لم أعتمد في ذا سوى التثبيت للعيدان، يا خيبة البستان من حطابه ما بعد ذا الحطاب من بستان، في قلبه غل على البستان فهو موكل بالقطع كل أواني. فالجاهلون شرار أهل الحق والعلماء سادتهم أولو الإحسان، والجاهلون خيار أحزاب الضلال وشيعة الكفران والشيطان، وشرارهم علماؤهم هم شر خلق الله آفة هذه الأكوان. يختم المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل بقوله أن أهل الحق خيارهم علماؤهم وشرارهم جهالهم، على عكس أهل الباطل فخيارهم جهالهم وشرارهم علماؤهم لأن الجهال إما معذورون أو على الأقل أن أذاهم محصور في إيذاء المسلمين، أما الشرار علماؤهم فهم شر خلق الله آفة هذه الأكوان. نسأل الله العافية والسلامة. كم بقي؟ ننتهي وبهذا ننتهي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أنصار دينه الدابين عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أن يرزقنا حسن الاقتداء والتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يحشرنا بمنه وقوله وفضله سبحانه وتعالى في زمرة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من أتباعه ومن براد حوضه الشريف. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.